وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: أيها الناس، إن الرب واحد، وإن الأب واحد، وإن الدين واحد. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثامن حول تاريخ الدولة العثمانية، وذلك يعني أن اللقاء الثالث مكرور، يبقى عندنا اللقاء الثالث واللقاء السادس. المكرور هو اللقاء السابع، وهذا هو اللقاء الثامن. ولقاؤنا الثامن سينصب فيه الحديث حول تاريخ ثلاثة حكام أو سلاطين من سلاطين الخلافة العثمانية. أولهم السلطان مراد الثالث ابن سليم الثاني، الذي تولى حكم الدولة العثمانية سنة 982 هجرية لغاية سنة 1004 هجرية، المقابل 1595 1574 إلى 1595 ميلادي. وسينصب حديثنا أيضا حول الملامح الرئيسية لتاريخ السلطان محمد الثالث ابن مراد الثالث، الذي تولى حكم الدولة العثمانية من سنة 1004 هجرية إلى 1012 هجرية، التي يقابلها بالتاريخ الميلادي 1595 ميلادية إلى 1603 ميلادية. ثم نختم بحديث عن السلطان أحمد الأول ابن محمد الثالث، الذي تولى الخلافة سنة 1012 هجرية إلى 1027 هجرية، يقابله في التاريخ الميلادي 1603 إلى 1617 ميلادي. ونبدأ بتاريخ مراد الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية وعمره لا يتجاوز 29. أبرز الملامح في تاريخ هذا السلطان محاولة إصلاح الأحوال التي بدأت تتردى من حياة الدولة العثمانية منذ عهد السلطان سليم الثاني والده. وقد ارتبط حكم هذا الملك بعمل دائب من أبناء أوروبا للتسلل إلى داخل المجتمع العثماني لتدميره من الداخل بعد السيطرة على مركز القرار السياسي، بعد السيطرة على اقتصاد هذه الأمة. ولذلك لما عجزت أوروبا عن تحقيق أهدافها من خلال الحروب المتواصلة ضد الدولة العثمانية التي استمرت قرون طويلة، لجأت إلى أسلوب آخر، وهو أسلوب رفع شعار السلام وتطبيع العلاقات وعقد المعاهدات الاقتصادية وغيرها. من أوائل الدول التي تبنت هذا الأسلوب فرنسا، التي استطاعت فعلا أن تعقد معاهدات مع الدولة العثمانية، حصلت بموجبها على امتيازات كانت بمضي الوقت بمثابة المعاول التي هدت كيان الدولة العثمانية. فالعدو حينما يعجز عن مواجهة الأمة في ميدان القتال يلجأ إلى أسلوب آخر، رفع شعار السلام والتسلل إلى كيان الدولة وتدميره من الداخل. لكن رغم هذا لم يكن يجرؤ أحد من السلاطين العثمانيين على تعطيل فريضة الجهاد أو الغزاة في سبيل الله، فظلت راية الجهاد مرفوعة، وإن كانت الانتصارات بدأت تتراجع وبدأ أبناء أوروبا يحققون بعض الانتصارات في بعض الجبهات. العجيب أن اليهود تصوروا أنهم في ظل حكم هذا السلطان الضعيف يمكن أن يحققوا لهم هدفا في إقامة دولة يهودية على أرض سيناء. سبحان الله، يعني اليهود من سنة 982 هجرية وقبل كده، من القرن السادس عشر الميلادي يريدون أن يستحوذوا على سيناء ويجعلوها نقطة وثوب لإقامة دولة يهودية تمتد بحدودها من النيل إلى الفرات. نعم، لذلك يقولون كما ورد في كتاب الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، يقول استطاع اليهود في ظل حكم السلطان مراد خان الثالث وسليم الثاني من قبله أن يصلوا في هجرات متقطعة ومتقربة إلى سيناء أملا في استيطانه. وكانت خطة اليهود تقوم في المرحلة الأولى على تركيز إقامتهم في مدينة الطور التي تقترن في أذهاننا باعتقالات الإخوان المسلمين سنة 48. وكان اختيارهم لهذه المدينة، اختيار اليهود لمدينة الطور، اختيار هادف. فهذه المدينة تقع على الشاطئ الشرقي لخليج السويس، لها ميناء يصلح لرسو السفن التجارية، وكانت تقصده سفن قادمة من ينبع وجدة وسواكم والعقبة والقلزم، كما كانت المدينة اللي هي الطور ترتبط برا بخط قوافل مع القاهرة والفرم. وبذلك اختار اليهود للموقع ده، قالوا وبهذا يسهل علينا ايجاد اتصالات خارجية، فاذا قامت الدولة اليهودية على ارض سيناء ما تبقاش معزولة عن العالم، لا، يبقى عندها فرصة انها تتصل بالعالم الخارجي عن طريق البحر وعن طريق البحر. وتدعم حركة التهجير التي وصلت طلائعها إلى سيناء في عهد سليم الثاني، ومراد الثالث واحد اسمه رجل يهودي اسمه أبرام أو إبراهام. استوطن الطور مع أولاده وسائر أفراد أسرته، وأثناء إقامة اليهود بمدينة الطور تعرضوا بالأذى لرهبان دير سانت كاترين، مما دفع رهبان دير سانت كاترين استنجدوا مين؟ لما استنجدوا بأوروبا النصرانية، إنما استنجدوا بالدولة العثمانية. أرسلوا شكاوى إلى سلاطين الدولة العثمانية وولادها يشتكون من إيذاء اليهود لهم. سبحان الله، ما البيئة بتتحالفوا الآن معهم؟ يعني طيب لما انتوا عارفين ان اليهود ناس مؤذيين وناس ما عندهمش بقى يعني، وهو فعلا لأن اليهود يعتبرون النصارى مرتدين. اليهود ينظرون إلى المسيح عليه السلام أنه كان يهوديا وارتد، واليهود يعتبرون أن ملكهم الذي سيأتي على رأس الألف التالية هو الدجال ملك اليهود. النصارى يتصورون أنه المسيح عيسى عليه السلام. ولو جلس اليهود والنصارى وبحثوا القضية دي الآن ما اتفقوا. هذا الاتفاق الذي جرى الآن بين الإنجيليين واليهود على حرب المسلمين والإعداد لمعركة حرب الجدة، لأن الخلاف عقدي بينهم، خلاف في العقيدة بينهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ولكن رغم هذا اتفق. ليه؟ اتفاق مرحلي بس، ريثما يخلصوا في تصورهم على المسلمين، وبعد كده يبتدي اليهود ينفرد بالنصارى. أقول يا شيخ ما تقولش الكلام ده، أقول له ما عند جهينة الخبر الأخير. المهم استنجد رهبان دير سانت كاترين بسلاطين الدولة العثمانية، اشتكوا إليهم إيذاء اليهود وطلبوا منهم حمايتهم ومنع استيطان اليهود في سيناء، ومحذرين من نزوح اليهود إلى سيناء وخاصة مدينة الطور في جماعات كبيرة بقصد إيقاع الفتن بين أهل تلك البلاد. يعني شوفوا دير رهبان دير سانت كاترين القرن السادس الميلادي، التاسع الهجري، العاشر الهجري، متيقظين اليهود دول في المكان بتاعهم، ناس شغلتهم إيجاد الفتن، ناس مؤذيين، ناس كل هدفهم أن يكون لهم كيان على أرض سيناء. ولما كانت الدولة الإسلامية بحكم الشرع دولة الخلافة مسؤولة عن حماية أهل الذمة، قد سارع على الفور المسؤولون العثمانيون إلى إصدار ثلاث أوامر يسموها فرمانات ديوانية في عهد السلطان مراد الثالث. يأمر أو تأمر هذه الأوامر أو الفرمانات بإخراج أبراهام اليهودي وزوجته وأولاده وسائر اليهود من سيناء، ومنعهم في قابل الأيام منعا باتا من العودة إليها بما فيها مدينة الطور أو الإقامة بها أو السكنة بها. ونبهت هذه الفرمات أو هذه الأوامر الثلاثة على أرباب الوظائف، فخر النواب، مجري الحق بالصواب، نائب الشرع بالطور، يعني الحاكم العثماني السلطان في اسطنبول عنده نائب لإقامة الشرع في الطور. كل مكان فيه نائب لإقامة الشرع، يعني إذا كانوا حريصين على إقامة الشرع. فكانت الأوامر إلى مجري الحق بالصواب نائب الشرع بالطور، أي مطبق أحكام الشرع، وهو القاضي والأقران الشادية اللي هو مفتش الدواوين، والدرداري وهو أحد العسكريين الذين يرأسون قوة عسكرية في إحدى القلاع، لأن الدولة العثمانية حيث انها كانت دولة مجاهدة، فكان لها قوات مرابطين، قوات مجاهدين ترابط في ارض الاسلام في بلاد الشام، ثلاث جيوش ترابط لحماية القدس وبلاد الشام. سيناء قوة عسكرية حماية سيناء في كل مكان، فكانت الاوامر تصدر للقاضي، تصدر لقائد القوة العسكرية، للحكام، لأصحاب الإدراك وولاة الأمور الأمور وولاة أمور الأمور بالطول عامة، بضرورة تنفيذ الأوامر فوريا لا يتأخروا يوما واحدا. شوف الأوامر، اوعوا على طول تطلعوا كل اليهود الموجودين في سيناء، لا يتأخر تنفيذ الأمر يوما واحدا. عليكم بالوقوف على الامر التشريعي للسلطان السابق صدوره للرهبان في هذا الصدد، واعتماد مضمونه، وكمان اعتماد الامر السابق بمعنى حماية رهبان دير سانت كاترين من اليهود. وفي نهاية كل فرمان جاءت هذه العبارة: امتثلوا الاوامر العالية وقابلوها بالسمع والطاعة. وهذا دليل على الأمن والأمان الذي كان يعيشه النصارى ومنهم رهبان دير سانت كاترين في ظل الحكم الإسلامي، ويؤكد على حقيقة مهمة: أطماع اليهود في شبه جزيرة سيناء والرغبة في إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات ترجع إلى وقت طويل. وهذا يستلزم منا أن نبين أيضا أن مخططهم في الأيام الحالية والمستقبلية التي لن تتجاوز السنوات القادمة أن أحد أهدافهم الرئيسية استرداد أو اغتصاب شبه جزيرة سيناء وإعادتها كما كان الوضع عليها في يونيو 67. وقالوا العسكريون اليهود أن هذا لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، وسببوا هذا التقدير، قالوا لأن مصر أصبحت جثة هامدة، وأن بظروف الخلاف بين الحاكم والمحكوم، الصراع بين النصارى والمسلمين، لن تقف هناك عقبة في وجه تحقيق مخططات اليهود في استرداد سيناء. الكلام اللي انا بقوله ده موجود في كتاب جارودي ملف اسرائيل، والناشر دار الشروق تحت عطوان اطماع اسرائيل التوسع. بقي ان اشير الى ان الفرمانات الثلاث، الاوامر الثلاث التي اصدرها الحكام العثمانيون، احدها أصدرها حسن باشا الخادم الوالي العثمان في مصر برقم 149 بتاريخ جمادى الأولى عام 989 هجرية، يونيو حزيران 1581 ميلادي. الأمر الثاني أو الفرمان الثاني رقم 151 بتاريخ 29 صفر 992 هجرية، يعني 23 فبراير 1583 ميلادي. أما الثالث فقد أصدره سنان باشا الثاني الوالي العثمان في مصر في 20 من ذي الحجة 993 هجرية، 13 ديسمبر 1585 ميلادية، ويحمل رقم 160. يعني إذن السلاطين العثمانيين كانوا يحمون سيناء ويحمون فلسطين، فلما انهارت الدولة العثمانية وضربت الخلافة اغتصب الانجليز فلسطين وسلموها لليهود، بل واغتصموا ما تبقى من ديار الاسلام. دي ابرز الاحداث التي ترتبط بعصر السلطان مراد الثالث. ولا يعني هذا أن هذه هي كانت الأحداث الرئيسية، ولكن هنالك أشياء ترتبط أيضا بتاريخ هذا الرجل منها أن نلاحظ أن دخول الأجانب إلى البلاد أدى إلى تصنيع الخمر سرا وبيعها للناس، فأصدر أمرا بتشديد العقوبات على تصنيع الخمر وبيعها وإشاعتها بين الناس. نمرة اثنين، استطاعت إيزابيلا ملكة إنجلترا أن تحصل من هذا السلطان مراد الثالث على امتياز خاص لتجار الإنجليز. هذا الامتياز بموجبه تدخل المراكب الإنجليزية مواني الدولة العثمانية تحت شعار العلم الإنجليزي. يعني شوف، أوروبا كانت تتمنى رضا الدولة العثمانية، تتمنى من الدولة الإسلامية أن تسمح لمراكبها التجارية أن تدخل وهي رفع العلم الإنجليزي. طبعا قبل كده الفرنسيون استطاعوا أن يحصلوا على امتياز آخر، أنه قال السفير الفرنساوي دايما يكون في مقدمة سفراء الدول الأجنبية لدى الدولة العثمانية. ودي بقى القضية الخطيرة اللي هو التسلل عبر العلاقات الدبلوماسية والتجارية إلى بلاد المسلمين وتدبير المكائد من الداخل، لأن الشعار تطبيع علاقات اقتصادية. من يقرأ علاقات اقتصادية وتصدير واستيراد؟ وعبر هذا كان يجري تدبير الأمر. يرتبط أيضا بعد مراد خان الثالث فتنة حدثت في بلاد المغرب مراكش. تنازع اثنان من ابناء المغرب او مراكش على الحكم، فاستغاث احد ابناء مراكش او المغرب بالبرتغاليين الصليبين، واستعان الاخر بالدولة العثمانية. فما كان من السلطان مراد الثالث الا انه امر والي طرابلس محمد باشا صقلي لإنجاد السلطان الشرعي المغربي، والتقى الجيش العثماني بالجيش البرتغالي الصليبي في معركة يقال لها القصر الكبير جنوب مدينة طنجة، وهزم البرتغال هزيمة ساحقة، وبعدها دخلت المغرب ضمن بلاد دولة الخلافة الإسلامي. يعني إذا في عهد السلطان مراد خان الثالث، بعد ما كانت مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ضمن الدولة العثمانية بس جزء من دولة الخلافة، انضمت المغرب، معنى هذا أصبح الشمال الأفريقي كله توحد العالم العربي وأصبح كله يشكل جزءا من كيان الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. وفي عهد السلطان محمد مراد الثالث ايضا تجدد فتح بلاد القوقاز، وخاصة بلاد الكرجي اللي هي جورجيا. وظلت هذه البلاد جزءا من الدولة العثمانية حتى اغتصبها الروس بعد سنة 1887. يرتبط ايضا بعد هذا الملك استكمال او هذا السلطان انشاء السلطون الاسطول العثماني بعد واقعة لبنتة، وبعدها فتحت قبرص. لكن الحقيقة الشيء المزعج في هذه الفترة من حكم السلطان مراد الثالث خطورة العجم الشيعة الذين شكلوا شوكة في حلق الدولة العثمانية. بدأوا يتحالفون مع البرتغاليين واحيانا مع الايطاليين لتمزيق الدولة العثمانية من الداخل، ودي الحاجة اللي تحزن القلب. ما عجزت اوروبا عن تحقيقه نجح العجم في تحقيقه، تمزيق الدولة العثمانية من الداخل. الشيء الاخر الذي يصاب بحكم هذا الملك هو كثرة المحضيات. ترف. حتي ساعة الفتوحات كثرة الثروات كان عندهم طبعا، لأن الإسلام يبيح التسر خاصة في أيام القتال والجهاد. العداء درسوا القضية دي في حياة العثمانيين، ولذلك اللي تولى الحكم بعد مراد الثالث ولد من محضية إيطالية الأصل اسمها بافو، كانت من البندقية، والبندقية في شبه الجزيرة الإيطالية، سميت لما أسلمت يا أسلمت وسميت باسم صفية، وأنجبت له الولد اللي تولى الحكم من بعده. قولوا كانت هذه السيدة تتدخل في السياسة لصالح إيطاليا، لصالح بلدها، فهي أم السلطان محمد الثالث الذي تولى بعد وفاة وليد السلطان مراد. يبقى إذن كما قلت من الأسباب انهيار وسقوط الدولة العثمانية تسلل النساء إلى البلاط، الزواج بالسلطان، الإنجاب، محاولة خدمة الدول الأوروبية الصليبية من خلال هؤلاء الأزواج. ولذلك الشيخ محمد فرج السنهوري يعني أفتى بعدم جواز أهل الكتاب. ليه؟ قال نظرا لأن المسلم لم يتزوج من كتابية لم تسلم لابد وأن يتودد إليها، والتودد من المسلم للكتابية فيه انتقاص لدينه. نمرة اثنين قال إن هي دايما بتحرص طالما على دين أهلها وبلدها، إذا كانت إنجليزية الأصل أو فرنسية الأصل، تحرص على تحقيق مصالح بني جنسها. وإن كان طبعا يعني ده وجهة نظر، فتوى للشيخ محمد فرج السنوي. الشيء الذي يلفت النظر في حكم السلطان مراد شيء عجيب، انه الجنود الانكشارية الجيش الجديد طالبوا تسليم الدفتر دار. الدفتر دار اللي هو ناظر المالية، ومين تاني اسمه محمد، واحد تاني اسمه محمد باشا بيكلر بيك الروملي لقتلهما. ليه يا جماعة؟ ليه ناظر المالية عاوزين تموتوا الرجل تاني؟ قالوا ايه؟ قالوا لانه بيصرف لهم الرواتب نقود ذهبية ناقصة العيار. بديهم نقود عملة ذهبية بس ايه؟ ناقصة العيار، يعني بدل 24 درهم يديهم 18. فاعتبروا ان دي بقى خيانة، مش لانه كانوش يعرفوا. نتعلم من هذا، الناس كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، وفي نفس الوقت لا يعرفون العملة الورقية. نمرة ثلاثة ان كانوا بيراقبوا، ده في غش في العملة، طيب نحاسب الناس دول. طب تعال الان الامة باسم التضخم تطبع الاوراق العملة الورقية بلا رصيد. معنى هذا لما يبقى 10 جنيه ويطبع 10 جنيه يبقى واحد سرق 5 جنيه من جيب، لكن مين بيحاسب؟ مفيش حاجة، ما لازم يداوي التضخم. انا عاوز اقول ده الفرق. شوف الناس بالامس المسلمين كانوا واعيين ازاي، وشوفوا المسلمين طبعا اليوم واقعهم طبعا يسعد القلب، والعكس صحيح طبعا. ثم ننتقل بعد ذلك الى الحاكم الثاني من حكام الدولة العثمانية الذي تولى بعد مراد خان الثالث، وهو السلطان محمد خان الثالث الذي تولى بعد وفاة والده. هذا رغم ما يقال عن ضعف الدولة العثمانية في ذلك الوقت، إلا أن حركة الجهاد ظلت قائمة على قدم وساق، والدليل على ذلك خروج السلطان محمد على رأس جيش إلى بلغراد، ومنها انطلق لفتح قلعة أرلو في بلاد المجر التي عجز السلاطين من قبل على فتحها، ودمر جيش المجر تدميرا كاملا في موقعة كرزت في جنوب بلاد المجر في 26 أكتوبر سنة 1596 ميلادي. الذي يتابع تاريخ الدولة يحس ان مع مضي الايام يبقى في تردي في احوال الدولة. والدليل ان يقول السلطان محمد خان الثالث ترك الامور في يد سنان باشا، واحد اسمه جفالة زادة باشا، وحسن باشا. ماذا فعلوا؟ باعوا المناصب المدنية والعسكرية وقللوا عيار العمل. وطبعا مع الفساد السياسي والضعف العقلي انهزمت الدولة، او بدأت انهزام الدولة العثمانية امام الصليبيين. يرتبط بحكم هذا الرجل فتنة تعرف في التاريخ باسم فتنة قرى يازيجي. ايه الفتنة بتاعت هذا الرجل؟ انه حاول ايضا برضو القيام بالتمرد وتمزيق الدولة من داخل. خلي بالكم يا اخوان، في احداث اللي بيسموها النصوص الوثائق دي عبارة عن شيء تقليدي. احنا بندرس نسرد الاحداث سردا، وبعد كده اذا كان في دروس وعبر بنعرضها، فيبقى في جانب يعني في نوع من الجمود شوية اللي هو سرد الاحداث، لكن في النهاية احنا طبعا بنخرج الى حصيلة الدروس وعبر في نهاية كل محاضرة من محاضرات. بعد كده ننتقل سريعا الى السلطان احمد الاول الذي تولى الحكم ولم يتجاوز عمره 14 عام 1012 هجري. يرتبط بحكم هذا الرجل حركات حرصت على تمزيق الدولة من الداخل. مرة اخرى اذكر، عدونا تعلم انه لا يستطيع ان يواجه الامة المسلمة في ميدان القتال، في ميدان الجهاد. لذلك هو كل اللي يقوم يعتمد عليه دايما اللي هو الفتن الداخلية، انه يلتقي بناس راغبين في السلطة عاوزين المناصب والمراكز، يتفق معهم على القيام بانقلاب عسكري مثلا، تمزيق الدولة من الداخل، ثم تمكينه من تحقيق هدفه وهو الوصول الى السلطة. يعرف او يرتبط بتاريخ احمد الاول ثلاث حركات. الحركة الاولانية حركة جان بولاد الكردي، وحركة والي انقرة قلندر اغلي، وحركة فخر الدين الدرزي المعني الثاني حفيد فخر الدين المعني الاول الذي انضم الى السلطان سليم الاول عندما دخل الشام عام 922 هجري. يبقى كم حركة؟ حركة جان بولاد الكردي، حركة قلندر اغلي، حركة فخر الدين الدرزي. كلها حركات استهدفت انفصال هذه الكيانات عن جسد الدولة العثمانية. واستغل الشاه عباس ملك الصفويين الفرصة واغتصب شمال العراق وتبريز ووان، وأبرم الصلح بين العثمانيين والصفويين، وأبرم الصلح بين العثمانيين والصفويين عام 921 هجرية. فقدت بموجب الدولة العثمانية كل ما كان قد فتحه السلطان سليمان من أراض في تلك الجهات بما في ذلك بغداد، وكان ذلك نذيرا بتفكك الدولة العثمانية. خلي بالك حتى تعوز برضو شرح، يعني الشيء الطبيعي لما يبقى فيه فتن في بلاد المسلمين يبقى الاخوة في الاسلام ما يزيدوش الرق اتساعا. اللي حصل ان الدولة الصفوية الشيعية انتهزت فرصة هذه الحركات الانفصالية وبدأت تهاجم الدولة العثمانية من حدودها الشرقية. ده الكلام مرة اخرى، يبقى ثلاث حركات انفصالية، حركة كردية بقيادة جان بولاد الكردي، حركة في أنقرة شبه جزيرة الأناضول بقيادة قلندر أغلي، حركة في بلاد الشام بقيادة درزي اسمه فخر الدين المعني الثاني. وطبعا واقترن ذلك بالحرب التي أعلنها الصفويون الشيعة ضد الدولة العثمانية، فصلوا العراق، فصلوا تبريز، فصلوا وان. وبعدين الدولة العثمانية اضطرت انها تقبل الصلح مع الصفويين حتى تستطيع ان تتفرغ للاحداث داخل الدولة العثمانية. يقول كتاب التاريخ: تمكن فخر الدين المعني، الدرزي هذا عامل نفسه مسلم، ما الدروز بيقولوا انهم مسلمين، واخدين بالنا؟ الدروز بيقولوا انهم مسلمين، بس مسلمين يا عم الشيخ، دول اكفر من اليهود والنصارى زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه، والنصيرية اكفر من اليهود والنصارى كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه. لكن تصوروا بيرفعوا شعار الاسلام، ما دي مصيبة لهذا الدين. مصيبته ان الناس الذين يرفعون شعار الاسلام ويضربون الاسلام واهله من الداخل، الاسلام الان يضرب على ايدي ابناء المسلمين، هذه الحقيقة. ولا اللي جاب لنا النكبة في منطقة الخليج مين؟ مع عميد صدر حسين، وده اللي عمله الشيعة اللي مكنوا الاسبان والبرتغال فيما بعد. يقولوا تمكن فخر الدين المعني الثاني ومن اسرة درزية من غصب السلطة في لبنان عام 929 هجرية، بعد ان جمع المعادين للاسلام من نصارى ونصيرية ودروس. يبقى الولد الدرزي ده جمع النصيرية وجمع النصارى عشان يقوموا ضد الدولة العثمانية. والعجيب انه في الاول تقرب من السلطان الخليفة العثماني واظهر الطاعة له، حتى اعطاه الاشراف على منطقة جبال لبنان والسواحل وفلسطين واجزاء من سوريا. الدولة العثمانية بتقول لك طالما عندهم القدرة على تصريف امور الناس وبين عليه ان رجل يعني بيسمع ويطيع للدولة العثمانية، سلمون لبنان وكمان والسواحل بتاعت الشام وفلسطين واجزاء من سوريا. لما قوي هذا الدرزي فاوض الصليبيين الايطاليين ان يمكن لهم من بلاد الشام، فاعطوه المال الصليبيون الايطاليون ومكنوه من بناء القلاع والحصون، ومكنوه من تكوين جيش زاد على 40,000. وبعدها اعلن الخروج على الدولة العثمانية عام 1022 ميلادي. خدين بالنا، ادي درزي عامل نفسه مسلم، اتفق مع النصيرية، اتفق مع النصارى الصليبين الايطاليين، كونوا جيش وبدأ يضرب الدولة العثمانية من الداخل، غير انه هزم وفر الى ايطاليا، وكان قد تلقى الدعم من امارة فلورنسا الايطالية ومن بابا روما ورهبان جزيرة مالطا اللي هم فرسان القديس يوحنا. يعني لما عرف فرسان القديس يوحنا وبابا روما والايطاليون انه هيحارب الدولة العثمانية ساعدوه، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان تنكسر فتنته ويهرب من شبه جزيرة من بلاد الشام. هذه واحدة. ايضا على عهد السلطان احمد الاول جرى تجديد معاهدة الامتياز لكل من فرنسا وانجلترا، بل ان هولندا حصلت على امتيازات. طب ليه الامتيازات؟ يقولك عشان بيستثمر. يا اخي مش عاوزين فلوسكم ولا عاوزين وجودكم غرف 60 داية؟ لا، ما لازم الطريقة. يقولك احنا هننفعكم، هنجيب لكم اموال وهنعمل لكم صناعات وهنوسع لكم دائرة التوزيع هو الحقيقة مش كده. هو جاي بيعمل لمصلحته، لانه بياخذ افاءات ضريبية، بياخذ اعفاءات للمعدات بتاعته اللي داخله، بياخذ افاءات لمدة كذا سنة، كمان بيضرب الاقتصاد الوطني عشان مصلحته، انه مثلا يفرض ضرائب على المنتج الوطني، يرفع سعره. ماذا تكون النتيجة؟ يدخل المنتج الاجنبي بسعر اقل ومعلش ضرائب اللي بسيطة، فيضرب المنتج المحلي، وبعد ما يضرب المنتج المحلوي يسود المنتج الوطني. فللأسف ان السلطان احمد الاول اعطى امتيازات لبعض الدول الاوروبية ومنها امتياز لهولندا، طيب هولندا الامتياز ده استفادت به في ايه؟ وده مصيبة من المصائب التي تذكر للدولة. استفادت بهذا الامتياز في نشر شرب الدخان داخل ديار الاسلام، وبدأ تعاطيه من قبل الجنود. شوف بقى الايه ده الشيء الذي يجب، ما احنا بنقول نقول اللي لينا واللي عليه. يعني الدولة العثمانية اخطأت خطأ بينا حينما سمعت بشركة هولندية ان تقوم بالترويج لتجارة الدخان في بلاد المسلمين. لما بدأ الامر يستفحل انتبه السلطان احمد الاول واصدر المفتي فتوى بمنع شرب الدخان، وقال انه حرام. فهاج الجند كيفة خلاص، ولما يهيج الجند ويبقوا كيفة لابد بقى ان احنا نرضي اصحاب الامزجة، فطبعا لابد ان يعدل المفتي عن الفتوى بتاعته. فمش هما لم يعدل، اضطر للسكوت عن الفتوى. هو اصلا الدخان حرام وترويجه حرام وشربه حرام، لكن لما يجي هياج الجند على السلطان قالوا انت تمنعوا عن لا ما نمنعش عنكم الكيف علشان يضمن التأييد للنظام. ايها الاخوة، على عهد السلطان احمد الاول حدثت برضو اشياء يعني تدمي القلب. بدأ ابناء اوروبا يتوقفون عن دفع الجزية، والجزء دي من شرائع الاسلام الجزية، لانه ده لما بيدفع الجزية ربنا القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، كناية عن خضوع للدولة، وايضا في مقابل انه ما بيخدمش في القوات المسلحة. يبقى اذا بيعمل ايه؟ ما بيخدمش في القوات المسلحة، مين اللي بيحميه؟ جند المسلمين. يبقى ده الجزية تقابل ما يذكر عندنا احنا كنا زمان ايام الانجليز نسميه البدلية. البدلية ايه البدلية؟ لما واحد ما كانش يدخل يحب يدخل الجيش المصري يدفع البدل فيعفى من الخدمة العسكرية. هذه اللي بيسموها الدنيا كلها قايمة، وحتى يقول لك جزية بيدفعها. الجزية كانت تطفى، توضع عن النساء، توضع عن الاطفال والضعاف، ودي كانت بمثابة نوع من التأمين، وكان لسه ما فيش تأمين. والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب لما وجد يهوديا يتسول قال له تعالى انت ليه بتتسول؟ قال له يا امير المؤمنين ما فيش مصدر رزق وانا مش لاقي اكل. فقال له عمر بن الخطاب لا خير فينا ان اكلنا شبابك وضيعنا شيبك. ناخد منك وانت شاب وانت كبير في السن نضيعك؟ لا. وفرض له نصيبا في بيت مال المسلمين، لانه لا يجوز في الدولة الاسلامية ان يضيع اهل الذمة. واخد بالك؟ ومش بس يضيعه، ولا يجوز كمان ان لما العدو الاجنبي يهاجم الدولة ان يتركهم للعدو. وانتوا فاكرين لما ابو عبيدة فتح حمص وهاجمها الروم ماذا فعل؟ رد لاهل حمص النصارى اموالهم. قال لهم ايه؟ قال لهم احنا جماعة كنا متعهدين بحمايتكم ولكننا يبدو لن نستطيع حمايتكم فسنترك حمص. قالوا له ايه؟ لا ابقوا، انتم احب الينا من الروم، احنا نساعدكم في حماية بلادنا. كان عاوز اقول عشان اخواننا الذين يشككون ويحاولون ان يعملوا رتق او يعملوا فجوة بين المسلمين وغيرهم من اهل الكتاب، كل شيء لها حكمة وهي من شرائع الاسلام كما قلنا. وشاء الله سبحانه وتعالى توقفت النمسا عن دفع الجزية، جرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن اسبانيا الصليبية ورهبان مالطا والامارات الايطالية الصليبية، وغالبا ما كان النصر الى جانب النصر. يعني نقدر نقول بدأت شمس الانتصارات تنحسر عن تاريخ الدولة العثمانية. وبهذا نأتي الى ختام حديثنا عن ثلاث حكام من حكام الدولة العثمانية: محمد خان الثالث، احمد الاول، و لا اسف احنا قلنا اول واحد مراد خان الثالث، ومحمد خان الثالث والسلطان احمد الاول، ويقف الحديث عند مصطفى الاول. الشق الثاني من حديثنا عن الدولة العثمانية يرتبط بشبهة يدفع بها المستشرقون وأعداء الإسلام في وجه تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ الخلافة الإسلامية. إيه هذه الشبهة أو هذه الفرية؟ تزعم أن العثمانيين في فتوحاتهم لم يكونوا دعوة أبة دعوة أو أمة هداية أو أمة حضارة، وإنما كانوا أمة حرب وقتال. خلي بالكم الشغل، والدولة العثمانية دول ناس كانوا ناس بتعود قتال، هدفهم مزيد من الأرض، مزيد من الأموال، مزيد من الأسرة، مزيد من السلطان، وإنه ناس ما كانش عندهم مشروع حضاري وما كانوش يهدفون يعني إلى نشر حاجة اسمها إسلام أو هداية البشرية إلى الدين الصحيح. من الذي قال بهذه الفرية؟ المستشرقون اليهود والنصارى. طب وإيه الهدف من هذه الشبهة؟ الهدف منها تشكيك المسلمين في كون الإسلام، كون الخلافة الإسلامية نظام صالح لكل زمان ومكان. وبالتالي إذا أصبت بخيبة أمل، هذه الخلافة يا سيدي اللي بتقول عليه، هذه أمة الهداية والحضارة كلها همهم كذا كذا، بالتالي تفقد الثقة في هذا التاريخ، بعدين بالتالي بتقعد عن القيام بالفرائض وعلى رأسها إقامة الدين وإقامة الخلافة، وبالتالي بتلقي بزمامك إلى أعداء أمتك الإسلامية. طيب كيف نرد على هذه الفتوى؟ أيها الإخوة، الذي يحزن القلب المسلم أن معظم الأجيال الناشئة المسلمة ما فتئت تقرأ في مناهج التاريخ في معظم مدارس ومعاهد وجامعات وطنينا العربي والإسلامي أن العثمانيين الأتراك لم يكونوا أمة دعوة وهداية وحضارة، وإنما كانوا مجرد مقاتلين تحجرت العواطف الإنسانية في قلوبهم وأعمت أبصارهم شهوة القتل والتدمير، فطفقوا يقتلون وينهبون ويشردون الأمم والشعوب من غير أن يردعهم وازع من شعور إنساني أو ضمير أو دين. رد على ذلك، أما إن الأتراك العثمانيون كانوا أمة قتال وحرب وجهاد فهذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، فتلك حقيقة لا يمكن أن ننكرها ولا نماري فيها، فقد اعترف ببسالة الأتراك الأعداء قبل الأصدقاء قديما وحديثا. وأما إنهم كانوا يمتهنون القتال إرهابا فصحيح إنهم كانوا يرهبون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين امتثالا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوهم، لكن جهادهم كان إفسادا في الأرض، فذلك هو البهتان العظيم الذي ننكره وننفيه ونبرئ الأتراك العثمانيين منه. لقد انطلق الأتراك العثمانيون في جميع حروبهم الهجومية والدفاعية من منطلق إسلامي بحت، فقد كانوا كما ذكر المؤرخون يعتبرون أن نشر دين الله في الأرض وهو الإسلام وهداية الناس إليه هو من أهم واجبات دولة الخلافة الإسلامية، ولقد حرصوا على أن يقوموا لما السلاطين العثمانيون حرصوا على أن يقوموا بهذا الواجب ضمن الحدود التي وضعها الإسلام، فكانوا يخيرون البيزنطيين النصارى بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، ولكن إصرار البيزنطيين على الحرب كان يدفع العثمانيين إليه دفع. يعني دلوقتي الصليبيون البيزنطيون يريدون القتال، ماذا يفعل العثمانيون؟ ده الفرق بين أمتنا بالأمس وأمتنا اليوم. اليهود اليوم يريدون القتال، الصرب يريدون القتال ويقاتلون إخواننا وأخواتنا، الروس يقاتلون إخواننا وأخواتنا، عباد البقر يقاتلون إخواننا وأخواتنا وإن تكون الأعراب، ولكننا نحن لا نريد القتال، نريد السلام اختيار مصيري، ولو انتهك العرض واغتصبت المقدسات وضاعت البلاد والعباد. الحب العثمانيين ما كانوش كده، لا قابلوا بالتحدي، باب روما عاوز يقاتل مرحب، البيزنطيون يريدون قتال مرحب، فرسان القديس يوحنا المغرس قتال مرحب، البرتغال والاسبان يريدون قتال مرحب. اذا كان العثمانيون زي ما يقولوا يدفعون العدو دفاع العدو الصائد، ما في جهاد الدفعي، دفع العدو الصائد وجهاد جهاد الدفع نتذكر ان شاء الله عنه. فمن هذا الباب اللي هو جهاد الدفع العدو الصائل كان العثمانيون يقاتلون لا حبا للقتال ولا من اجل القتال، انما جهادا في سبيل الله عز وجل، نشرا لدينه واعلاء لكلمته. طيب ادينا احنا حاربنا مثلا العالم العربي والاسلامي بيحارب من سنة 48 و56 و67 و63، هل يعني الحرب دي لنشر دين واعلاء لكلمة الله؟ طب اذا كان الامر كذلك لماذا ضاعت فلسطين؟ لماذا تمكن العدو من بلاد المسلمين؟ طيب ان نلمس هذا الفهم الاسلامي الصافي لمفهوم الفهم الاسلامي الصافي لمفهوم القتال عند العثمانيين الاتراك من خلال مطالعتنا لرسالة البشرى التي بعث بها السلطان محمد الفاتح للزعامات الإسلامية المعاصرة له يبشرهم فيها بفتح القسطنطينية. يعني الرجل عاوز يقول لنا التاريخ يؤكد ان الناس دول ما خرجوا من اجل الدنيا، انما خرجوا لإقامة دين الله، لتطبيق الشرائع وإقامة الحدود. اذا طبقت الشرائع أمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم وأولادهم، هذه القضية، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لما يغيب الإسلام اللي بيحصل لا أمن ولا أمان. وانظروا حولكم تتأكد لكم هذه الحقيقة، في غياب الإسلام أمة الإسلام لا أمن ولا أمان. لذلك لما فتح القسطنطينية وسماها إسلامبول، ما سماهاش مدينة محمد الفاتح، إسلامبول مدينة الإسلام، أرسل رسالة إلى حكام المسلمين المعاصرين يبشرهم بالفتح. ومن هؤلاء سلطان دولة المماليك الشراكسة في مصر السلطان إينال شاه، التي تسلمها في 23 من شهر شوال من عام 857 هجرية وفق 27 من شهر تشرين الأول من عام 1453 ميلادية، كما يروي المؤرخ المصري ابن تغربردي في كتابه حوادث الدهور، يقول السلطان الفاتح ان من احسن سنن اسلافنا رساله من محمد الفاتح الى حاكم مصر إينال شاه بعد فتح القسطنطينيه، قل له ان من احسن سنن اسلافنا انهم مجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه لائم، واننا على هذه السنه قائمون وعلى تلك الامنيه دائمون، متمثلين بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومستمسكين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. يبقى دول الناس كانوا أصحاب مشروع حضاري ولا كانوا عاوزين الدنيا؟ ناس كانوا مشروع حضاري، كانوا أمة هداية وعدل ولا ناس عاوزين بس قتله ويسفك دماءه بس لأن الدماء ملهاش ثمن؟ لا، دول الناس كان لهم مهمة ورسالة. ويستطرد السلطان الفاتح في رسالته قائلا ولهذا فقد هممنا هذا العام معتصمين بحبل الله ذي الجلال والإكرام. شوفوا الكلام الحلو، بتشوف واحد من الرؤساء المعاصرين ولا يقول معتصمين، شوفوا الرسالة، فقد هممنا هذا العام معتصمين بحبل الله ذي الجلال والإكرام ومستمسكين بحبل الملك العلام إلى أداء فرض الغزاة الذي فرضه الله علينا والذي فرضه الإسلام على أمتنا، مؤتمرين بأمره تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هل سمعتم حاكما من حكام العصر الحديث يوجه رسالة على هذا النحو أو يحيي فريضة الغزاة أو يتكلم حتى عن الجهاد؟ ده الجهاد اصبح يجرب في عصرنا الحاضر. لكن اوريكم عشان بيقولوا الدولة العثمانية كانوا ناس بقى فتوات وناس بتوع قتال وعاوزين وده يا جماعة مشكلة. هم امة مجاهدة لكن هدفهم ايه؟ اقامة الدين، امة هداية، ان يأمن الناس على اعراضهم ودمائهم واولادهم. ولذلك مرة اخرى انا اقرأ نصوص الرسالة التي ارسلها محمد الفاتح الى إناس شاه حاكم مصر سنة 857 هجرية يفشره فتح القسطنطينية. قل له فقد هممنا هذا العام معتصمين بحبل الله ذي الجلال والإكرام ومستمسكين بحبل الملك العلام إلى أداء فرض الغزو الذي فرضه علينا مؤتمرين بأمره تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقد جهزنا عساكر المجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجورا وكفرا. ملئت فجورا وكفرا الغزو ليه؟ لأن المدينة مدينة من مدن الكفر والجور، وبقيت لمدة طويلة وسط الممالك الإسلامية تباهي بكفرها فخرا. ولا يجوز لمدن تتباهى بالكفر وتفتخر بالكفر والجهالة والإحراف في وسط بلاد العالم الإسلامي. شبهة دأب المستشرقون ومن سار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين على ترديدها، وهي القول بأن العثمانيين لم يكونوا أمة دعوة وهداية إلى الإسلام، وإنما كانوا أمة حرب وقتال. ولم ينفي المؤلف عن كونهم أمة حرب وقتال، أمة جهاد في سبيل الله، جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع، دفع العدو الصائل وطلب أعداء الإسلام الذين يحولون بين الإنسانية وبين العودة إلى ربها وتطبيق إسلامها. وقف هنا الحديث عند رسالة وجهها السلطان محمد الفاتح إلى أحد حكام مصر بعد فتح مدينة القسطنطينية، يذكر فيها: ولقد هممنا هذا العام معتصمين بحبل الله ذي الجلال والإكرام ومستمسكين بحبل الملك العلام إلى أداء فرض الغزاء من الغزو الذي فرضه الله علينا وعلى المسلمين مؤتمرين بأمره تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقد جهزنا عساكر المجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجورا وكفرا وبقيت لمدة طويلة وسط الممالك الإسلامية تباهي بكفرها فخرا. أيها الإخوة، هذه فقرات من الرسالة التي وجهها محمد الفاتح. ندرك منها أن السلاطين العثمانيين الخلفاء كانوا يؤمنون بأن دفع العدو الصائد، طلب العدو الذي يحول بين الناس وبين هذا الدين، الجهاد في سبيل الله فريضة، وأنه لابد من الإعداد لأداء هذه الفريضة، والهدف في النهاية أن تصبح كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. الهدف النهائي أن يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم. نمرة اثنين، أنه لا يجوز أن تكون هناك مدن تجهر بالكفر وتجهر بالمعاصي ودولة الخلافة الإسلامية على قيد الحياة، لأن هنا يأتي أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وردع الفساد والمفسدين. أيها الإخوة، ونلمس الروح الإسلامية الصادقة في إقبال العثمانيين على القتال، ونحن نطالع نص دعاء السلطان مراد ابن أرخان في الليلة التي سبقت معركته الحاسمة ضد التحالف الصليبي في منطقة قوسوب اللي هي كوسوفو الآن، والذي نقل المؤرخ التركي خوجة سعد الدين في كتابه تاريخ التواريخ والذي نقتبس منه هذه العبارات: يا إلهي إنني أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي هذه الدنيا الفانية، ولكنني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. يا إلهي إنني أقسم بعزتك وجلالك أنني ما خرجت إلا ابتغاء مرضاتك جهادا في سبيلك، فزدني تشريفا بالموت في سبيلك. أيها الإخوة، هذا فيما يتصل بجهاد الطلب. أما حروبهم الدفاعية أو جهاد الدفع، فقد كان العثمانيون الأتراك ينطلقون لخوضهم من منطلق إسلامي واضح، استوحوه من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إن الذين يتهمون العثمانيين الأتراك بأنهم كانوا أمة قتال وحرب، وأنهم لم يتركوا وراءهم في البلدان التي رفعوا رايتهم فوقها أي بصمات حضارية، بل أترعوها بغصص الطغيان والظلم والحرمان، يتناسون وهم في حمأة حقدهم يعمهون أن العثمانيين كانوا يواجهون ركام قرون طويلة من الأحقاد الصليبية التي لم ينقطع أوارها ولم تفتر مؤامراتها طوال فترة حكم الدولة العثمانية. وإنا لنعجب كيف لا يكون الأتراك العثمانيون أمة قتال وحرب، وهم الذين كانوا يواجهون أحقادا صليبية أقض مضاجعها اهتداؤهم للإسلام، وزلزل الأرض من تحت أقدامها، وبلغ من شدة هذه الأحداث الأحقاد أن ينطلق لسان أحد سدنتها المستشرق الألماني نولتكا، معلنا في مقال نشره في مجلة دار إسلام الألمانية في عام 24، يقول هذا الرجل التركي أن دخول الأتراك في الإسلام كان أكبر نكبة في التاريخ. ليه؟ لأنها أصبحت قوة من قوى الحق تطارد الباطل وأهله وتنازل. وينقل أمير البيان شكيب أرسلان في تعليقاته على كتاب حاضر العالم الإسلامي عن المؤرخ ديجوفارا وهو وزير روماني سابق، قوله في كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا، إن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوروبيون للأتراك ترجع إلى العداء الشديد الذي يكنه النصارى للإسلام. يعني إذا عداء أوروبا للإسلام يا أمة الإسلام عداء دفين كشف عنه رب العالمين في قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكشف عنه رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. في ضوء هذا تفهمون تصريحات كلايس اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنطي اللي بيقول فيها ان الإسلام هو الذي يشكل الخطر الأصولي في جنوب البحر المتوسط والخطر الذي يتهدد أوروبا والذي يجب على حلف الأطلنطي أن يواجهه. وفي ضوء هذا تفهم قرارات حلف الأطلنطي بتشكيل قوة من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال، قوة برية تعتمد اعتمادا كبيرا على قوات بحرية وعلى قوات الطيران وقوات برية قليلة، وأصبحت لها مهمات محددة الآن جنوب البحر المتوسط وجنوب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، يعني في محيط الهند. طيب إيه اللي جاب لأن المحيط الهندي العالم الإسلامي وجنوب البحر المتوسط العالم الإسلامي، وده الكلام اللي خلى بوش وكنيكسون قال لك الإسلام هو الذي يشكل التحدي الوحيد. يعني عاوز أقول يا إخوان، العداوة الأوروبية الصليبية التي واجهتها الدولة العثمانية هي نفس العداوة التي يواجهها المسلمون اليوم، هي ما تغيرتش. بس الفرق بين الأمس واليوم، ومتى بالأمس كان الحكام المسلمون السلاطين يدركون هذا الخطر هذه العداوة وكانوا مجاهدين فواجهوا العداوة مواجهة فعلية بجهاد الدفع وجهاد الطلب. واحنا الآن بنعمل ايه؟ العدو يهاجمنا في عقر دارنا، انتهك أرضنا، انتهك حكرماتنا، أخذ ثرواتنا، استحل دماءنا أموالنا، ورغم هذا الأمة تقول لك السلام اختيار مصير. طب مين يكره السلام؟ بس أنها السلام بأرض الذهاب، وراعي الشاة أحمل الذئب عنها، فكيف إذا كانت ذئابهم رعاته؟ فالرجل اللي هو دي جفارة كتب كتاب 100 مخطط لتقسيم الدولة العثمانية أو لتقسيم العالم الإسلامي، منهم مشروع خاص بمصر اسمه مشروع مارينو سانوتو، ونشر الدكتور عبد العزيز سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه الحركة الصليبية، والناشر دار الأنجلو، كتاب الحركة الصليبية والناشر دار الأنجلو الجزء الثاني، كتب كده مشروع مارينو سانوتو يقوم على 3 ركائز: إضعاف مصر اقتصاديا، الخطوة الثانية إذا ضعفت مصر اقتصاديا سهل السيطرة عليها عسكريا، تطلب معونات وديو فيبقى تحت السيطرة، فإذا أمكن السيطرة عليها عسكريا أمكن السيطرة على بيت المقدس وسوريا وفلسطين والعالم العربي والإسلامي. تعرف عمر المشروع ده سنة كام؟ 1316 ميلادية، ونشر تحت عنوان أحوال الأرض المقدسة. دي جفارة ده يعني كتب كتبا كثيرة، منها ما ورد وذكره الكاتب هنا ان اصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الاوروبيون للاتراك المسلمين ترجع الى العداء الشديد الذي يكنه النصارى للاسلام. يعني مهما تولع يديك 10 شمع برضو مش هيحبوك زي ما جربوني، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ربنا سبحانه وتعالى قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. لذلك اخواننا اللي بيقول لك احنا لازم ننظر الصوره الحلوه والصوره مش عارف ايه عن الاسلام، الله هو لسه نظهرها النهارده؟ طب ما اوروبا قعد 13 قرن في ظل الحكم الاسلامي، امنوا على اعراضهم ودمائهم واموالهم. انا اذكر ان صفرنيوس اللي هو النصر اللي هو كان مسؤول عن القدس لما سلم المفاتيح لعمر بن الخطاب اعطاه عمر بن الخطاب امنا وامان في عهدة تسمى العهدة العمرية، يأمن فيها النصارى على صلبهم بيعهم دينهم اموالهم اولادهم مقدساتهم. طيب في ظل الحكم اليهودي الارض هل امن الناس؟ ما امن. في ظل الحكم الصربي هل امن المسلمون؟ ابدا. في ظل الحكم الروسي هل امن المسلمون؟ ابدا. في ظل حكام عباد البقر امن المسلمون؟ ابدا. يبقى القضية مش قضية ان هو عاوزين صورة، لا هم عارفين ان المسلمين دول ناس المؤتمنون على الوحي الالهي يتقون الله في اعراض الناس سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، وعقائد الناس واموال الناس ودير الناس. والا فتش في التاريخ، هل قرأت ان المسلمين فعلوا في جزء من بين البشر ما فعله الصرب القتلة الذين يتعاون معهم المجتمع الدولي المجرم؟ هل فعلوا المسلمون بهم بما كما فعل الصرب باخواننا في البوسنة والهرسك وما زالوا يفعلون بمساندة ما تسمى بالامم المتحدة ومجلس الامم وتحت السمع بصر منظمة العالم الاسلامي و1200 مليون مسلم؟ انا عاوز اقول يعني اذا مش قضية ان المفروض بقى عاوزين نثبت لهم ان الاسلام، هم يعرفون جيدا ان الرحمة في الاسلام وان الامن والامانة في ظل الاسلام وفي شرائع الاسلام، ولكن فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد بلغ الحقد مدى في قلب راهب دومينيكاني اسمه غليوم دادان، فألف كتابا عام 1314 ميلادية يعني من 600 سنة، أطلق عليه عنوان كيفية استئصال المسلمين. دعا فيه نصارى أوروبا الى غزو الامبراطورية البيزنطية الارثوذكسية وتحويلها الى مملكة لاتينية ودعمها بكل قوة لتقف في وجه المد التركي الاسلامي ولتكون منطلقا للانقضاض على الاتراك المسلمين في الاناضول التركي لاستئصال شافاتهم نهائيا. ملبس الحقد الصليبي ضد العثمانيين، مش دي نفس التصريحات في الكلايس؟ مش دي تصريحات قادة الشرق والغرب؟ ونلبس الحقد الصليبي ضد العثمانيين في اقدام البابا بيوس الثاني على عقد مجمع شارك فيه ملوك اوروبا في عام 1458 ميلادية، قرروا فيه تشكيل حلف صليبي لمحاربة العثمانيين في بيان الملك الفرنسي لويس الحادي عشر الذي نشره في عام 1478، والذي يقول فيه: أني أبتهل إلى مريم العذراء المجيدة أن تمنح ولدي العزيز كارلس شرفا عظيما، وذلك بأن تمكنه من الذهاب بنفسي إلى الشرق ومعه نبلاء فرنسا وفرسانها لقتال التركي، يقصد المسلمين المكروه وغيره من الجاحدين. ولا يلبث كارلس الثامن أن يتجاوب مع رغبة لويس الحادي عشر فينشر منشورا يقول فيه: إننا اقتداء بآبائنا ملوك فرنسا المسيحيين الصادقين نريد أن نمنع بكل ما أوتينا من قوة هذه الموبقات الكثيرة التي يرتكبها الأتراك المسلمين بحق الديانة المسيحية، وقد أخذنا على أنفسنا عهدا ألا نبخل بأنفسنا ولا بشيء من إمكانياتنا في دفع هؤلاء الطواغيت، يقصد الأتراك المسلمين، من الممالك التي انتزعوها من أيدي المسيحيين. وفي عام 513 ميلادي خاطب الملك لويس الثاني عشر النواب الفرنسيين المجتمعين في مدينة مالينا قائلا: إننا بالاتفاق مع سائر ملوك المسيحيين نفكر في حملتنا المحمودة المقدسة على الأتراك المسلمين. وفي عام 1530 ميلادي نشر المفكر الهولندي إيرازم نداء إلى ملوك أوروبا يدعون فيها لحرب الأتراك المسلمين، وفي هذا النداء يقول: إن المسيحي لا يمكنه أن يعيش إذا لم يصرع التركي المسلم. وفي عام 1533 ميلادية نشر الراهب الهولندي ناينوس نداء خاطب فيه نصارى أوروبا قائلا: إن محاربة المسلمين أصبحت ضرورة من الضرورات لا مناص فيها، فإذا لم نحارب التركي اليوم نحن فإنه سيأتي هو ليحاربنا، فلابد إذن من أن يتفق جميع النصارى لمحاربة الأتراك المسلمين وإبادتهم. طيب، ماذا كان يفعل العثمانيون في وجه هذا الجو المشحون المسموم؟ العدو يحشد المفكرون الغربيون الصليبيون، يحشدون المفكرين لزرع الكراهية في قلوب الناس ضد المسلمين، ويعدون الحملات العسكرية ضد المسلمين. ماذا كان يفعل العثمانيون؟ يقفون مكتوف الأيدى، ولا كان لابد من أنهم يواجهوا هذه الحملة بمثلها؟ وفي عام 1542 ميلادي وزع في بلجيكا نشرة موجهة إلى نصارى أوروبا تدعوهم إلى الاتحاد والزحف نحو الأتراك المسلمين لقاهرة تلك الأمة الجاحدة. وفي 25 تموز من عام 1571 أعلن البابا بيس الخامس عن كام حلف صليبي يضم البابا وملك أسبانيا فيليب وجمهورية البندقية لحرب الأتراك واسترداد جميع المواقع اللي احتلوها. في عام 1619 نشر الأب يوسف مستشار الكاردينال ريشيليو كتابا بعنوان كيف نقهر الأمة التركية الملعونة، ونشر قصيدة عنوانها التركية، قال فيها إن أمنيته الوحيدة أن ينجح في إجبار الأتراك المسلمين يقولون عنهم الملاعين على اعتناق المسيحية. ولم يتورع نصارى أوروبا عن انتهاج أي سبيل شريف وغير شريف في الكيد ضد الأتراك المسلمين العثمانيين، ومن أمثلة ذلك ما قام به الكاردينال سيزاريني الذي بعث بخطاب إلى ملك المجر لاديسيلاس بالمشاركة في حلف مقدس ضد الأتراك المسلمين. فلما أبلغه لاديسيلاس أنه أقسم على الكتاب المقدس أن يرعى معاهدة الصلح التي عقدها مع السلطان مراد، اشتاط الكاردينال سيزارين مغاضبا وأمر الملك لاديسيلاس بنقض المعاهدة التي لم يمضى عليها أكثر من 50 يوما فقط، مؤكدا له أن الالتزام بالعهود مع المسلمين خطيئة، وأن حنثها فضيلة، وأن قسمه على الإنجيل لا يلزمه بشيء تجاه الأتراك المسلمين الجاحدين. مرة أخرى أذكر بهذه القضية الأخيرة، يعني الكاردينال سيزاريني أرسل خطاب لإقناع ملك المجر بعمل حلف لمقاتلة العثمانيين المسلمين، فجاء الرد من ملك المجر قال له: لا أنا مش أقدر أتحالف معك ضد المسلمين، لأن لسه دوبك أقسمت على الكتاب المقدس أنني لن أحارب الأتراك المسلمين مرة أخرى. فرد عليه قال له: لا، وفاءك بعهودك مع المسلمين خطيئة. الأصل أنك أنت تحنث، طالما عهد مع المسلمين يبقى أنت تحنث فيه أفضل لك. يعني شوفوا تصوروا أعدائنا، وذلك ربنا قال إيه؟ قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لكم، لا أيمان لهم. أنا مثلا سبيل المثال، من الذي يعني اغتصب أرض فلسطين؟ الإنجليز. من الذي مكن اليهود منها؟ الإنجليز. طيب هل إحنا حاربنا في 48 أبدا؟ من الذي يعني شدنا لحرب سنة 59؟ هم هجمون وضربونا 67 و73 يا دوبك كانت اليقظة، حرب الانتفاضة بتاع 73 وعقبها اللي بيسموها لا كان بديب الجبد خان بديب نعوذ بالله الثغرة وغيرها. لكن هل احنا يعني العدو؟ فلا، فهم يعتبرون انه لا عهود بيننا، وده اللي خلى رابين يعلن انه على العال على اليهود ان يستعدون لحرب شاملة. اذا اعدائنا يعتبرون ان الوفاء بالعهود معنا، العهود دي حاجة موقوت ريثما تتحقق اهدافهم، وبعدين يضربون بالعهود عرض الحائط. وذلك ده اللي اعلنوا اليهود، قالوا ان احنا بنعتبر معاهد كامب ديفيد دي عبارة عن يعني هدنة مؤقتة، لا تلبث، ليست اكثر من هدنة مؤقتة بيننا وبين مصر والعالم العربي. ايها الاخوة، ان الذين يتهمون الاتراك بانهم لم يعرفوا طوال فترة حكمهم غير القتال والحرب، يتناسون انهم كانوا هدفا للاحقاد الصليبية على مدار الستة قرون التي حكمت فيها دولتهم. وفي هذا الصدد يذكر الدكتور احسان حقي في تعليقه على كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية للأستاذ محمد فريق بيك المحامي، أن الغربيين النصارى أشغلوا العثمانيين في حروب متواصلة فصرفوهم عن الاهتمام بشؤون دولتهم الحضارية. يعني إذا كان العثمانيين يعني ما تركوش يعني إنشاءات مدنية أو معمارية بالصورة التي كان يتصورها الناس، أو ما اهتموش كثيرا بالتأليف والترجمة والنشر، السبب لأن كل حياتهم كانت جهاد، كانوا مشغلين بقتال 600 سنة قتال واحد، وكل باستمرار العدو يعني يباغته بليل أو نهار، دايما كله تحت السلاح. ماذا كنا ننتظر منهم؟ ينتظروا يرقص ويغني وألف لنا أشعار ومسحر يحيات؟ مش ممكن، ده راجل تحت السلاح 600 سنة. فإذا ده كان من شيء من الطبيعي إن هؤلاء الناس ما يخلفوا الناس ما يسمونه احيانا بالملامح الحضاريه، سواء كانت اشعار او كانت مثلا يعني مشروعات مدنيه. ويذكر امير البيان شكيب ارسلان في تعليقاته على كتاب حضر الاسلامي على العالم الاسلامي، ان الاتراك العثمانيين واجهوا على مدى فتره حكمهم 100 خطه صليبيه للانجاز على الدوله العثمانيه. وقد قام المؤرخ الروماني ديجوفارا وهو وزير روماني سابق بفتح هذه الخطط في كتاب أطلق عليه اسم 100 مشروع لتقسيم تركيا. وقام شكيب إرسلان بسرد هذه الخطط 100 بشكل موجز في تعليقاته. وينبغي أن نشير لأن هذه الخطط 100 لم توضع جميعها موضع التنفيذ، بل إن بعضها ولد ميتا، ولكن الخطط التي وضعت موضع التنفيذ كانت ذات خطورة بالغة. طبعا هذه المخططات ما انتهت حتى الآن. هذه المخططات ترتبط ارتباطا وثيقا بما نشرناه في كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثالث الفصل 11 الى 13، ترتبط ارتباطا وثيقا بالمخطط الذي نشرته عرب تايمز عدد 107 بتاريخ 11/20/92، يرتبط ارتباطا وثيقا بما ذكره جارودي في كتابه ملف اسرائيل عن الخمس سنوات القادمة دي وخطورة ما سيجري فيها. ترتبط ارتباطا وثيقا بالمخطط الذي نشره حامد ربيع في الاهرام الاقتصادي على 733 و34 الى 39، وبما نشره فوزي محمد طايق في كتاب ازمة الشيشان وثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد، وما نشره في كتاب النظام السياسي في اسرائيل، وما نشره في جريدة منبر الشرق عدد يونيو 92. قال كده ان الحرب القادمة مباغتة وفجائية وهي على وشك الحدوث، وان العدو قد عدل اعداد تكتيكي نووي وجرثومي و اللي بيسموه غازات سامه جرثوميه وكيميائيه، انا حرب جرثوميه وكيميائيه ونووية تكتائية ده غير بقى النووية العادية. والكلام ده يعني وتم تشكيل القوات فعلا. بس كنا من زمان بنقول ده مخطط بتاع الدوشر 92 الورق اللي كنا بنوزعها زمان دي اللي بتاعت العرب طيبز الحالة من 3 سنين اللي وقع ارجعوا لي مش قالوا هيتم تشكيل القوات الاجنبية مع نهاية 95 قبل 95 شكلوا الكلام قالوا الراجل مظبوط. عشان كده مسكين محمد عبد العاطي اغتيل في عربية حادث سيارة في السعودية بعد نشر المقالة مباشرة. ورئيس تحرير هذه الجريدة اللي بتصدر عن اعتقد المسلمون والشرق الاوسط في لندن اتشال وجاب واحد غير لانه كشف وقال انها توضع هذه القوات تحت مضمرة بطرس غالي علشان لما تحدث المعارك لا مكنهم الله من ذلك هيبتدي التدخل الاجنبي لا مكنهم الله من ذلك. احنا طبعا بنقول بنذكر لان ربنا قال فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. اذا العدو العجيبه كمان المشكله ان هناك صيحات تتحدث عن مناورات مشتركه. المناورات المشتركه يا ساده انتبهوا بتدرب العدو على ارض المعارك المستقبليه. العدو احنا لا اصبح الان الصهيونيه العالميه تهيمن على كل المؤسسات الامنيه والعسكريه العالميه كل الاثار بتوصل لها. يبقى مناورات مشتركه معنى هذا ايه؟ معنى هذا ان احنا بنمكن العدو من انه يعرف او يتدرب على ارض المعارك المستقبليه. يبقى اذا المخططات التي واجه معلش مهمه احنا قلنا هنا المخططات التي واجهتها امتنا بالامس هي نفس المخططات التي تواجهها امتنا اليوم. بس الفارق امس كان الامه ربنا رزقها بحكام مسلمين يدركون ان الجهاد فريضه ماضيه الى يوم القيامه. جهاد العدو وجهاد الطلب وجهاد الدفع فريضه في رقاب الناس. وان الناس دول ابناء اوروبا لا ايمان لهم ولا عهود لهم وان هؤلاء الناس اذا سنحت لهم فرصه ثانيه وهو قد كان. فده الفرق يعني ان الامه بالامس كانت واعيه كانت لسه في عافيه من دينها كانت الخلافه قائمه. لكن اين الخلافه اليوم واين امتنا اليوم واين اولياء امورها اليوم؟ اذا القضيه عاوز اقول ايه لما بتقرا تاريخ العثمانيين والحمله الشرسه الاوروبيه على العثمانيين تستحضر على طول في ذهنك الحمله الشرسه المعاصره فهي كلها جزء لا يتجزا. فالهجمه الاوروبيه المعاصره ترتبط ارتباطا وثيقا بالهجمه الاوروبيه ضد الدوله العثمانيه على بضع سته قرون ترتبط ارتباطا وثيقا بالحروب الصليبيه الهجمه الاوروبيه اللي استمرت قرنين والغزو المغولي التتاري ترتبط ارتباطا وثيقا بالهجمه الرومانيه التي استمرت 700 قرن تحتلوا العالم العربي ترتبط ارتباطا وثيقا بغزوه الاسكندر الاكبر. اذا عاوز اقول ان عهد الاستعمار القديم عاد الى العالم المعاصر ولكن بصوره اخرى. والعجيب بدلا من ان الامه تستيقظ وتفتح وتجهز نفسها لمواجهه هذه الغزوه الصليبيه اذا بها يعني الامه قد روضت بل وتضرب مفاصل القوه فيها بل وتضرب الصيحه اللي تقول يا امتنا افيقي احي فريضه الجهاد لانهم لا يريدون ان ياتوا الى بلادنا وهناك قوافل من الشباب المجاهد تتصدى لهم. لذلك دي المشكله الخطيره اللي يجري تصفيه الصحوه الاسلاميه على ايدي اعداء الاسلام في غالب بقاع الارض ولكن رغم ذلك والله غالب على امر. يعني بس احنا بنقول وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول الكتاب ردا على هذه الفريه ويمكننا القول بأن أول حلف صليبي واجهته الدولة العثمانية كان في المراحل المبكرة لتأسيسها عندما تنادى أمراء بورصة ومادانوس ودرنوس وغيرها في عام 700 هجرية وفق 1301 ميلادية لتشكيل حلف صليبي لمحاربة عثمان ابن أرطغرل مؤسسة الدولة العثمانية. ان شاء الله نجاوب على الاسئله ربنا يبتهني قبل العشر ربع ساعه. الرجل الان بيجيب تاريخ المؤامره الاوروبيه على العالم الاسلامي بعد قيام الدوله العثمانيه. قال في حلف صليبي تاسس لمحاربه عثمان بن ارطغرل مؤسس الدوله العثمانيه ولكن عثمان تمكن من تشتيت الجيوش الصليبيه في موقع يقال له دينابوس بيد ان هذه الهزيمه لم تفت في عضد البيزنطيين. فعادوا بعد سنوات قليله في عام 709 هجريه 1900 ميلاديه متحالفين مع المغول للانقضاض على الدوله الفتيه ف فسار عثمان الى ارسال ابن اورخان لمواجهة جيوش هذا الحلف الصليبي المغولي، وتنزل نصر الله على المسلمين وانهزم المتحالفون. لما عجزت اوروبا الصليبية عن مواجهة عثمان بن ارطغرل ماذا فعلوا؟ تحالف النصارى مع المغول والتتار. ولكن عثمان بن ارطغرل كان واعيا، فوجه ابنه اورخان لمواجهة المغول والتتار والصليبين، وانزل بهم بفضل الله سبحانه وتعالى هزيمة ساحقة وانهزم المتحالفون. طيب حاجة تانية، في عام 766 هجرية 1365 ميلادية عقد ملوك وامراء الصرب، خلي بالكم عشان تعرفوا ان اعداء الامس هم اعداء اليوم، بس النهاردة هم بينفردوا باخواننا في البوسنة والهرسك. امس ما كانوش يقدروا ينفردوا لان العالم الاسلامي كله بيقول يا خير الله يركب ده الفرق. في عام 766 هجرية عقد ملوك وامراء الصرب والبلغار والمجر حلفا صليبيا باركه البابا أوربان الخامس، تعهدوا بموجبه على محاربة المسلمين حتى يقضوا عليهم قضاء مبرما، وتجمع لهذا الحلف 100,000 مقاتل بقيادة ملك المجر وملك الصرب أوردش، ولكن مكر الله كان أقوى من مكر المتحالفين فهزمتهم الجيوش العثمانية الإسلامية على مقربة من نهر مريج.